بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت في أيام منن، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا إذن. قال رحمه الله في الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا: قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تتعلق بحكم الحائض إذا نزل عليها دم الحيض بعد الإفاضة. ولما كانت هذه المسألة تعتبر من المسائل المتعلقة بالأعذار التي توجب سقوط بعض واجبات الحج، ناسب أن يذكرها المصنف رحمه الله ويترجم لبابها بعد باب الإحصار وباب الاشتراط. فالإحصار والاشتراط يتمكن الحاج من إسقاط أفعال النسك بحكم الإحصار وبحكم الاشتراط، ولكن بالنسبة للحيض فإنه إذا نزل على المرأة قبل أن تطوف طواف الوداع وكانت قد طافت طواف الإفاضة، فإنه حينئذ يوجب سقوط طواف الوداع عنها، فأسقط عنها بعض أفعال الحج. فلما كان عذرا موجبا لسقوط بعض أفعال الحج، ناسب أن يذكر المصنف بابه بعد الأعذار التي توجب سقوط الحج كله أو أكثره أو جله عن الحاج. فالمناسبة بين هذا الباب والبابين السابقين من هذا الوجه واضحة، وهذا من دقة المصنف رحمه الله وفقه في ترتيب أبواب المناسك. بيّن رحمه الله بهذه السنة الثابتة في حديث صفية رضي الله عنها وأرضاها حينما حاضت بعد أن طافت طواف الإفاضة، وأسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، بيّن بهذا أن الحيض عذر يوجب سقوط طواف الوداع، وطواف الوداع هو الطواف الأخير الذي يفعله الحاج عند خروجه من مكة قافلا إلى بلده أو مسافرا، سواء كان من غير أهل مكة من الآفاقيين أو من أهل الحل، أو كان من أهل مكة يريد أن يسافر بعد الحج مباشرة، على أحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله. شرع الله هذا الطواف، وبينت السنة أنه من الأطوفة الواجبة في الحج، والأصل فيه ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. فقولها رضي الله عنها وأرضاها كان الناس يصدرون، الصدر ضد الورد، والورد على الشيء وصوله وبلوغه، ومرادها بالصدر خروجهم من مكة وسفرهم وفارقتهم لها. كان الناس يصدرون، ومن هنا سمي طواف الوداع وطواف الصدر، لأنه يكون عند انتهاء النسك عند صدور الإنسان وخروجه من مكة مفارقا لها ومودعا للبيت. وبينت هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أحكاما: أولها مشروعية طواف الوداع عند مفارقة مكة والخروج منها، وثانيا أن هذه المشروعية عامة في كل من يخرج من مكة، ومن هنا يستفاد أن من كان دون مسافة القصر وهم أهل الحل كأهل وادي فاطمة ونحوهم ونحوهم ممن هم دون مسافة القصر كأهل جدة في زماننا، فإنه يلزمهم طواف الوداع لعموم هذا الحديث. وثالثا أن هذه المشروعية جاء اللفظ فيها بما يدل على وجوب طواف الوداع، وأن الإنسان ليس مخيرا في تركه، لقولها رضي الله عنها: فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. والصحابي إذا قال أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرت أو أمر الناس أو كان الناس يؤمرون، كل ذلك حكمه حكم الرفع ويدل على الوجوب، لأن الصحابي أدرى وأعلم بما هو أمر ويرتقي إلى درجة الإلزام مما هو دون ذلك، فهم أهل اللسان وهم الذين شهدوا مشاهد التنزيل وأعرفوا بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدي وسنة وقيل، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. فلما قالت رضي الله عنها أمر الناس دل على أنه أمر وجوب. وقد أكدت هذه الرواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. فقوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه اجعلوا أمر، والأمر للوجوب، ومن هنا يستفاد أن طواف الوداع واجب، وهذا هو مذهب جمهور العلماء في المشهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض أصحاب الظاهر رحمة الله على الجميع، أن طواف الوداع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وألزم به. وذهب الإمام مالك رحمه الله في المشهور إلى عدم وجوب طواف الوداع، واستدل الجمهور بظاهر أمره عليه الصلاة والسلام في الحديثين المتقدمين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأما بالنسبة للذين يقولون بعدم الوجوب فإنهم حملوا الأمر على الندب ولم يحملوه على الإلزام، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب طواف الوداع ولزومه، وذلك لظاهر السنة، حيث إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اجعلوا لا صارف له عن ظاهره. والقاعدة في الأصول أن الأمر محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على ما دون ذلك وهو الندب، وليس هنا دليل يدل على كون هذا الأمر أمر ندب واستحباب، وعليه فإنه يبقى على مرتبة الإيجاب. هذا الوجوب، هذا النوع من الطواف قلنا يسمى بطواف الوداع وطواف الصدر، يسقط في حالة ما إذا نزل على المرأة الحيض، وهذا هو الذي ترجم له المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، أنها إذا حاضت بعد الإفاضة، والإفاضة هنا مراده بها طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة يسمى وهو طواف الركن، وهو الطواف الذي طافه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يوم النحر، بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه نزل فطاف طواف الإفاضة، وهو الذي يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الركن. والأصل فيه قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال الإمام ابن رشد رحمه الله: إن العلماء أجمعوا على وجوبه ولزومه، وأنه هو المعني بهذه الآية الكريمة، أعني قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا وقع الحيض بعد طواف الإفاضة، بعد تمام الطواف وانتهائه، فإنه بعد هذا فإنه لا يلزم المرأة أن تطوف طواف الوداع، وهذا على ظاهر حديث أم المؤمنين الصفية رضي الله عنها الذي معنا. وقد اختصرت الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله ما ورد في قصة حيض صفية رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير من اليهود رضي الله عنها وأرضاها، حاضت بعد أن طافت طواف الإفاضة. قالت رضي الله عنها: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، فقال عليه الصلاة والسلام: عقراء حلقاء أحابستنا هي؟ ثم قال: ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. وفي بعض الروايات: انثري، أي أن معنى هذا الحديث في قوله عقرى أي عقرها الله، وحلقى حلقها الله، وليس المراد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليها بذلك، لأن العقر أصله الحبس، ويقال عقره الله إذا أنزل به بلاء في جسده أو أنزل به شيئا من المصائب يعقره ويحبسه ويمنعه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك. وكذلك قوله حلقة، لأن المرأة تحلق شعرها عند المصيبة، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن صاحبه أن فاعله ملعون والعياذ بالله، ولذلك نهى عن حلق الرؤوس وشق الجيوب والنياحة صلوات الله وسلم عليه لما فيه من التسخط والتذمر لقضاء الله وقدره. فقوله هنا عقرى حلقى ليس على ظاهره، وقال بعض العلماء إنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم تصيب صاحبه الرحمة، لأنه سأل ربه أيما مسلم دعا عليه أن يجعل له ذلك الدعاء رحمة منه سبحانه وتعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام عقرى حلقى مثل قوله لمعاذ: ثكلتك أمك، وقوله لأم المؤمنين عائشة: تربت يداك، كناية عن الفقر. كل هذا من أساليب العرب في المجاز، وهو من التوسع والتجوز في اللفظ بأن لا يراد ظاهره، والنصوص فيه في الكتاب والسنة كثيرة مشهورة. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الدعاء على أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، خاصة وأن الحيض ليس بيدها، وليس بيد المرأة أن تحيض، ولم تتعاطى أسباب ما يوجب المنع. وقوله أحابستنا، الحبس هو المنع، وقوله أحابستنا بصيغة الجمع سببه أنه عليه الصلاة والسلام إذا حاضت صفية ولم تكن طافت طواف الإفاضة فإنه يلزمها أن تنتظر حتى تقوم بما فرض الله عليها من هذا الطواف، وحينئذ ستبقى أيام العادة، فيحبسها الحيض عن الخروج حتى تؤدي طواف الركن، لأن طواف الإفاضة ركن. ولو أن الإنسان ترك طواف الإفاضة وسافر إلى بلده للزمه أن يرجع ويطوف حتى ولو إلى آخر عمره، فهذا الطواف لا بد من فعله ولا بد من الإتيان به. فلما كان حيضها يحتمل أنه قبل أن تطوف هذا الطواف الركن اللازم، قال عليه الصلاة والسلام أحابستنا، لأن الحيض سيحبسها ويمنعها من الخروج حتى تؤدي هذا الطواف. فإذا حبست عن الخروج فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيمتنع عن الخروج لأنها معه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على عدم الرخصة في مسألة من يقول إن الرفقة المأمونة وإن المرأة تخرج مع الرفقة المأمونة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سينحبس من أجل امرأته وزوجه وهي صفية رضي الله عنها وأرضاها. وإذا حبس عليه الصلاة والسلام فإن الصحابة معه سيبقون معه عليه الصلاة والسلام، فقال أحابستنا هي بصيغة الجمع إشارة إلى ما يحصل من منعه عليه الصلاة والسلام الذي يترتب عليه منع من معه في حجة الوداع من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه دليل على تعظيم أمر الطواف، أعني طواف الإفاضة، وأنه لا رخصة للمرأة الحائض أن تطوف حتى تطهر، لأنه كان بالإمكان أن يقول أن لا يقول ذلك، لأنه لو كان مثل ما يفتي البعض الآن بأنها تضع حفاظة وتطوف لما قال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، بل دل على أنه لا يمكن أن يقع الطواف من المرأة وهي حائض بأي حال من الأحوال، وأن هذا الأمر سيحبسها ويمنعها حتى تؤدي ما فرض الله على الصفة المعتبرة وهي أن تكون طاهرة من حيضها ونفاسها. فهذا هو الذي دلت عليه السنة وأسفرت عليه الأدلة الواضحة، وهذا يدل على أنه ينبغي لزوم هذا الأصل. ثم فيه دليل لجمهور العلماء على اشتراط الطواف، على اشتراط الطهارة بصحة الطواف، وقد قدمنا مسألة شروط الطواف وذكرنا منها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا متوضئا متطهرا، ولأنه عليه الصلاة والسلام منع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الطواف بالبيت وأمرها أن ترفض عمرتها، وقال عليه الصلاة والسلام ارفضي عمرتك، حينما حاضت بسرف وانسلت من الفراش فقال ما لك أن أفست؟ قالت نعم، قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها أن تؤدي عمرتها وقال ارفضي عمرتك، وقلبها من التمتع إلى القران، فنقلها عن نسك التمتع إلى نسك القران لتعذر أداء هذا الفرض وهو أداء هذا الفرض وهو طواف العمرة الذي هو ركن من أركانها في التمتع إلا بعد أن تكون المرأة طاهرة، ولا يمكن أن يتحقق هذا في المرأة الحائض. وفي هذا دليل على اشتراط الطهارة كما ذكرنا، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السنن الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. وإذا كان الطواف بالبيت صلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام، فقد أمرنا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بكونه صلاة لزمه ما يلزم الصلاة من حيث الأصل، ولذلك يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من ستر العورة، ويشترط فيه من استقبال القبلة، فيجعل البيت عن يساره ولا يجعله عن يمينه، ولا يصح أن يجعله عن يمينه، ويستفتحه بالتكبير كما تستفتح الصلاة بالتكبير، إلى غير ذلك من الصفات التي يشارك فيها الطواف الصلاة. وبين عليه الصلاة والسلام أن الطواف بالبيت الصلاة، وإذا كان صلاة فإن الصلاة لا تصح بغير طهارة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين واللفظ لمسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة بغير طهارة لا تصح، وإذا كان الطواف صلاة شرعية فإنه لا يصح بدون طهارة شرعية. وبهذا يترجح مذهب الجمهور أن الطواف لا يصح بدون طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وحديثنا شاهد ودال على ذلك. في قوله عليه الصلاة والسلام عقر حلق حابستنا هي، ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر، فيه دليل على أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة، وبناء عليه فإنه يتضمن ما أشار إليه المصنف رحمه الله في الترجمة من كون الحيض عذرا موجبا لإسقاط بعض أفعال الحج، ومنها الطواف، والتي ويقصد بذلك طواف الوداع الذي دلت السنة على وجوبه ولزومه. إذا كان طواف الوداع واجبا فوجوبه على غير المكي، لأن المكية لا يصدر ولا يخرج من مكة بناء على الأصل. فأما بالنسبة لغير المكي فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون فوق مسافة القصر، بمعنى أنه على مسافة تبعد عن مكة مسافة السفر وزيادة، كأهل المدينة ونحوهم، فإنه في هذه الحالة يجب عليه طواف الوداع عند القائلين بالوجوب قولا واحدا ولا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يكون دون مسافة القصر، كأهل الجموم وادي فاطمة ومر الظهران ونحوهم وأهل بحرة ونحوهم، هل هؤلاء يجب عليهم طواف الوداع؟ الجواب: للعلماء في هذا وجهان، أصحهما عند المحققين أن الطواف واجب عليهم لأنهم يصدرون من مكة ويخرجون ويفارقونها، والحديث عام لقولها أمر الناس، وهذا فيه عموم كما حرره غير واحد منهم الإمام النووي رحمه الله وغيره أنه يلزمهم طواف الوداع. وبناء على ذلك إذا كانت جدة في زماننا قد أصبحت دون مسافة القصر فأهلها يطوفون طواف الوداع، بناء على هذا الأصل العام أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. وهنا يرد السؤال: إذا كان الذي يخرج عن مكة يلزمه أن يطوف طواف الوداع، فمتى يلزمه ذلك؟ والجواب أن طواف الوداع يكون عند الخروج، عند إرادة الخروج والصدر، بمعنى أنه لا يكون بعد تمام المناسك سواء خرج أو لم يخرج. فلو أن أفاقيا أدى المناسك وأتمها وأراد أن يجلس في مكة يوما أو يومين بعد الحج فإنه يؤخر طواف الوداع إلى حين خروجه ولا يؤديه بعد انتهاء النسك مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بحال الخروج فقال: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أثر عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة فأمروا، فقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. فقوله اجعلوا آخر عهدكم ولم يقل اجعلوا آخر نسككم، فهناك فرق بين اللفظين، لأنه إذا قال اجعلوا آخر نسككم فمعناه أن طواف الوداع يكون بعد تمام النسك وكماله، لكنه حينما قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا دل على أن طواف الوداع يكون عند إرادة الخروج. وعليه فمن أراد أن يخرج وعنده شواغل قبل الخروج فينبغي أن ينتهي منها قبل أن يطوف طواف الوداع. فلو كان عنده زيارة لصديق أو قريب أو نحو ذلك فإنه يؤدي هذه الزيارة وينتهي منها ويفرغ منها ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع. أما لو طاف طواف الوداع ثم انشغل بعده بتجارة أو بزيارة لصديق أو قريب أو نحو ذلك فإنه يلزمه أن يعيد الطواف، لأن ظاهر الحديث أن هذا الطواف لا يكون إلا في آخر العهد، ومن جلس بعد هذا الطواف لغير ضرورة ولغير ما يدل على أنه يريد الخروج فإنه يلزمه أن يعيده امتثالا بالسنة التي أمرت بأن يكون آخر العهد بالبيت هذا الطواف. فإذا تأخر لعذر وكان هذا العذر يستفاد منه قصد السفر، مثل أن يتأخر يطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى السوق يشتري أغراضه للسفر، أو في زمان كما هو الحال في زماننا لو أراد أن يخرج فتعطلت سيارته فأصلح منها أمرا أو شيئا، أو أراد أن يغير لها ما تحتاجه مما يعينها على السفر، أو أراد أن يشتري قطعا يستعين بها على السفر بسيارته أو دابته، فهذا لا يؤثر. ولذلك قالوا التجارة بقصد الخروج غير مؤثرة. أما لو كانت تجارته وشراؤه لأغراض خارجة عن هذا المقصد فإنه يلزمه أن يعيد طواف الوداع.

وخالف في هذه المسألة عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وحفظ الرجوع عن عبد الله بن عمر وكذلك أيضا عن زيد بن ثابت، وأما عمر رضي الله عنه فلم يحكى عنه أنه رجع عن هذا القول، كانوا يفتون أنها لا تخرج حتى تطوف طواف الوداع حتى ولو كانت حائضا أو نفساء، فإنهم لا يرخصون لها بالخروج، والسنة دالة على أنه يرخص لها بالخروج، ويعتذر لعمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه لعله لم تبلغه هذه السنة، وإلا فالأصل فيه رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا بلغت السنة أن يعمل بها، وحينئذ العمل بما دلت عليه هذه السنة من سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض والنفساء، ولا يلزمها أن تبقى حتى تطوف طواف الوداع. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن جابر وهو بن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: حضت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت، وقد روي هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بعذر الحيض وما يمنعه إذا أصاب المرأة أثناء النسك، ويستوي في ذلك نسك الحج والعمرة، والمجانسة بين هذا الباب والباب الذي قبله واضحة وظاهرة، إذ كل منهما يشترك في عذر الحيض، لكن الباب الذي قبله متعلق بالإحصار وبالاشتراط، وهذا يعتبر كالتابع للباب الذي مضى معنا من جهة العذر وهو عذر الحيض. هذا الحديث حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى مكة نزل بوادي سرف، وهو الذي يسمى اليوم بالنوارية، وبينه وبين مكة ما يقارب من 16 ميلا. وهذا الوادي لما نزل فيه عليه الصلاة والسلام حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما في الصحيح أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش، ثم نزل عليها الحيض فانسلت وجلست تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك أنفست؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. فقوله أنفست أي هل حضت، لأن النفاس من النفس وهو الدم، وهو من أسماء الحيض، من أسمائه النفاس والإكبار والإعصار والطمث والضحك وغير ذلك، له الأسماء التي تقدمت معنا في كتاب الطهارة المشهورة للحيض. ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، فيه دليل على أن الحيض كان موجودا منذ أصل البشرية، خلافا لمن يقول إنه أنزل على نساء بني إسرائيل لما حصلت الفتنة باجتماعهن مع الرجال. وقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن المرأة الحائض لا يمنع حيضها صحة نسكها، بمعنى أنه إذا أحرمت المرأة بالحج أو العمرة ثم نزل عليها الحيض فإن هذا لا يوجب فساد النسك، بخلاف ما إذا أحرمت بالصلاة فحاضت فإنه تفسد صلاتها، فهو لا يؤثر في عبادة الحج والعمرة بالبطلان والفساد. ودل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أتى الميقات أعني ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فاستفتى أبو بكر رضي الله عنه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. فهو لا يمنع الحيض والنفاس، لا يمنع من الابتداء بالنسك، نسك الحج والعمرة، ولا يمنع من الاستمرار في النسك، ولهذا لو سألتك امرأة فقالت حضت أو نفست فهل يجوز لي أن أحرم بالحج والعمرة؟ نقول يجوز لك أن تحرمي بالحج والعمرة، ولا يمنع الحيض والنفاس انعقادهما ولا إتمامهما. والسنة إذا نفست المرأة أن تغتسل، أو حاضت أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرها فلتغتسل ثم لتهل. وقال بعض العلماء إن هذا الغسل يستصحب، فإذا حصل مثل ما حصل لأم المؤمنين أن يطرأ عليها الحيض فإنها تغتسل بعد حيضها، يعني إذا نزل عليها تقوم وتغتسل. والمسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارفضي عمرتك، وهذا راجع إلى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعة، بمعنى أنها لبت بالعمرة وأرادت أن تجمع في نسكها بين الحج والعمرة. فلما قدمت إلى مكة ونزل عليها العذر وهو الحيض قبل أن تطوف بعمرتها، فحينئذ لا يمكن بحال أن تؤدي هذه العمرة، لأنهم قدموا صبح رابعة من ذي الحجة، وبينها وبين الحج أيام لا يمكن معها أن تقضي العادة في الغالب، لأن العادة ما بين 7 أو 8 أيام وقد تصل إلى 6 أيام، فمن الصعوبة بمكان أن يكون طهرها قبل الوقوف بعرفة. ومن هنا تعذر أن تأتي بعمرتها قبل الحج، فقال عليه الصلاة والسلام لها ارفضي عمرتك. وفيه دليل على مسائل، منها أنه يشرع الانتقال من التمتع إلى القران بالنسبة للمرأة إذا جاءها العذر، وهكذا بالنسبة للرجل إذا جاءه العذر. فلو أن رجلا أحرم بالعمرة ثم خرج إلى مكة وتعطلت عليه سيارة أو تعطلت عليه رفقة أو أصابه شغل ولم يستطع أن يؤدي العمرة قبل الوقوف بعرفة وهو محرم بالعمرة ويريد أن يتمتع بها إلى حجه وضاق عليه الوقت، فإنه يقلب النسك من التمتع إلى القران لوجود العذر، ويصبح حينئذ قارنا كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل العمرة بالحج وتصير أفعالهما واحدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترفض العمرة وقلبها إلى القران فأصبحت قارنة، فإذا أصبحت قارنة لم يلزمها أن تنتهي من العمرة قبل حجها، والقارن يفعل ما يفعل المفرد. وبناء على ذلك بقيت رضي الله عنها إلى يوم النحر حتى طهرت رضي الله عنها وأرضاها، فطافت طواف الإفاضة. وهذا يدل على أنه يشرع تغيير النسك عند وجود العذر بالنسبة للتمتع القران، وقد يفسخ الحج بعمرة فينتقل من التمتع من الإفراد إلى التمتع كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهذا قبل البداء بالطواف. وفي حكم هذه المسألة وهي المسألة الثانية يستوي أن يأتي العذر للمرأة قبل دخولها لمكة أو بعد دخولها لمكة، فهي غير فلا تلزم بالعمرة. وهكذا لو أنها بدأت الطواف فطافت طواف الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو في الشوط السادس أو السابع قبل تمام السابع نزل عليها العذر، فإنه حينئذ لا يمكنها بحال أن تتم عمرتها. أما لو أنها أتمت الطواف ثم أرادت أن تصعد إلى الصفا فجاءها العذر فحينئذ عمرتها صحيحة فتتم السعي، لأن السعي لا يشترط له أن تكون طاهرة من الحدث الأكبر. هذا حاصل ما يقال في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تنتقل من التمتع إلى القران، والدليل على أنها أصبحت قارنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت من حجها اشتكت إليه أنها تريد العمرة، فقالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فبين عليه الصلاة والسلام أنها كانت حاجة معتمرة، وهذا هو حال القران، وأن حجها ليس حج إفراد وإنما كانت قارنة. وبناء على ذلك بين لها أن عمرتها دخلت تحت حجها وفعلت أفعال الحاج، فأغنت أفعال الحج عن أفعال العمرة، فأغنى الأكبر عن الأصغر، كما لو اغتسل من الجنابة ونوى الوضوء تحته فإنه يغني الأكبر عن الأصغر ويطهر طهارة تامة كاملة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان بن شجاع الجزاري عن حصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. إذن دلت السنة على أن الوقوف بعرفة، على أن أفعال الحج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، لا يشترط لها الطهر من الحدث. وبناء على ذلك فإذا كانت المرأة حائضا أو نفساء صح حجها وأداؤها لهذه الأعمال. ولذلك لما حاضت صفية بنت عبيد امرأة عبد الله بن عمر ليلة النحر، وكانت قد حاضت قد لما نفست وولدت في ليلة النحر بمزدلفة، وتأخر معها النساء وأتت إلى منى بعد غروب الشمس ورمت بعدما أمست، واستفتت عبد الله بن عمر فأذن لها ولم ينكر عليها فعلها رضي الله عنه وأرضاه. صفية بنت عبيد امرأة عبد الله بن عمر، وتأملوا سبحان الله، امرأة حامل وتحج، حجت ثم ولدت ولدها ليلة النحر، ثم جاءت هي وولدها إلى منى ورمت جمرة العقبة وهي في النفاس، في دم النفاس، بركة من الله عز وجل، ما في تتبع للرخص، ما في افعل ولا حرج، امرأة في نفاسها لم تتعلم النفاس، يعني أصعب ما يكون أيام النفاس الأول، ولذلك مع هذا ما تركت النسك رضي الله عنها وأرضاها، وقامت بأداء النسك، رمت بنفسها. وإن الذين يقولون الآن لا، المرأة ما ترمي، كيف تزاحم الرجال؟ سبحان الله، هل نحن أغير على النساء من الله عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام؟ من يرجع إلى هدي السلف الصالح يستبين له الحق ويعلم أن هذا التلاعب والتساهل اسم دين الله في شيء. قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذا كانت تجلس في الخيمة مكيفة مبردة آكلة شاربة ثم توكل في الرمي. اللهم إنا نسألك شكر نعمك. كانت المرأة تأتي في هودجها في الحر والقر والشدة والبأس، ومع ذلك تتحمل كل هذه المشاق وترمي، وهذه في نعم الله من العفو والعافية. والله إنا لنرى نساء قد تقدر المرأة في بعض الأحيان عمرها في 60 و70، ومن حج على قدميه يرى العجب، يرى المرأة وهي في 60 و70 تحمل متاعها على ظهرها، ورأينا هذا بأعيننا وهن يفضن من عرفات إلى مزدلفة، يقطعن المسافة كاملة. من يستضعف في الخير يحرم نفسه الخير، ومن يصدق مع الله يصدقه الله عز وجل. تتبع الإنسان الرخص، يبحث عن السنة وعن هدي، لا ما أمر الله إلا بخير ولا نهى إلا عن شر، ونحن ننبه على هذه الأمور غيرة على أحكام الشريعة، لا نريد بها غرضا، لأن من واجب كل من يدعو من يتحمل مسؤولية العلم أن يبين للناس الحق والهدى. هذا التساهل والتلاعب في دين الله والترخيص في أمن وأمان وصحة وعافية، يقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم شبعان ريان يبلغه جالسا على أريكته يبلغه الحديث مما قلت أو أمرت فيقول: ما وجدنا هذا في كتاب الله، ولقد أوتيت الكتاب القرآن ومثله معه الإنسان الشبعان الريان يحمد نعمة الله على الشبع والري وعلى العافية، ويجاهد ويجد ويجتهد في شكر النعمة بالصبر على الطاعات، وإذا حج حج لله فأدى مناسك العمرة وأدى مناسك الحج، وإذا اعتمر أدى مناسك العمرة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، لا يبحث عن تتبع الرخص. امرأة نفست وولدت بولدها، كانت المرأة ترعى الغنم ثم تضع ولدها ثم تأتي وهي تحمل الولد، ما وضع الله من البركة. إذا ضعف الإنسان خارت قواه، لكن إذا صدقت عزيمته وقوي وحسن ظنه بالله قوى الله بأسه ويسر الله أمره. ولذلك كان الرجل يأتي إلى الغدير من الماء يشرب منه أكرمكم الله الكلب والحمار، ويشرب منه الإنسان، ومع ذلك لا يجد إلا العافية. أما اليوم فيشرب من الماء الصافي النقي وهو يخاف البكتيريا. من ساء ظنه بالله ساء ظنونه والعياذ بالله. لا يعني هذا ترك الطب وترك المنافع، وإنما نؤكد على الخلل في الاعتقاد، ضعف اليقين وتعظيم أمر الأسباب حتى إنها أصبحت تؤثر في عقيدة الإنسان وحسن ظنه بالله وتوكله على الله وصدق رجائه في الله. فتجد الإنسان ضعيفا حتى عن الطاعة يتتبع الرخص فيها. فالمقصود أن المرأة إذا نفست تتأذى من نفاسها بخروج الدم معها، ومع ذلك قضت مناسكها وأدت هذه المناسك في ذلك الزمن. وفي هذا أسوة لكل امرأة صالحة أن تصبر وتصابر وأن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين: ثوابك على قدر نصبك. نسأل الله أن يرزقنا الصبر على طاعته وأن يوفقنا لأدائها على الوجه الذي يرضيه عنا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء من حج واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي وقال حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن سلمان عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج هذا البيت واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. فقال له عمر: فررت من يديك؟ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تخبرنا به. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث تقدمت الإشارة إليه، وذكر المصنف بابه وهو متعلق بطواف الوداع، وقد تقدمت أحكامه في الباب السابق، وكلا السنة الواردة في هذا الباب كلها بمعنى واحد تدل على وجوب طواف الوداع ولزومه وسقوطه عند وجود العذر من الحيض والنفاس. وقول عمر رضي الله عنه: خررت من يديك، خر إذا هوى من علو إلى سفل، ويقال خر الرجل إذا سقط، يكون قائم ويسقط. ولذلك قالوا إن الأفضل في سجود التلاوة أن يكون بالخرور، ورده بعض العلماء لأن حكاية الحال لا تقتضي إثباته طردا، قوله تعالى: وخر راكعا وأناب، وقوله: يخرون للأذقان سجدا. فكان يستحب بعض العلماء أن يقف ثم يسجد سجود التلاوة لأنه هو الخرور، ورده بعض العلماء كما قلنا بما سبق. فالمقصود أن الخرور يكون من علو إلى سفل. وقوله خررت من يديك، الإنسان إذا أصابه بلاء في يديه وكان شديدا، مثل أن تقطع يده وتقطع أصابعه، من شدة البلاء يسقط على ركبتيه ويخر على الأرض، تكون مثلا في يديه عاهة فيسقط، فيقال خر من يديه. خر من سببية، بسبب يديه، وبسبب يديه يعني بسبب بلاء في يده. وهذا الأمر لم يقصد به عمر رضي الله عنه أن تصيبه مصيبة في يديه، وإنما كما ذكرنا إنما هو من باب المجاز، قصد به رضي الله عنه تعظيم الأمر، وأنه ما كان ينبغي أن تعلم هذه السنة ولا تبينها لنا. وهذا يدل على حرص أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين على السنة، وحبه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نعم الله على العبد أن يرزقه حب العلم وحب الكتاب والسنة ومعرفة كل صغيرة وكبيرة في دين الله وشرع الله، فإن الله أعطى الدنيا من أحب وكره، ولم يعطي هذا الدين وهذا الوحي إلا لمن يحب. لم يعطي هذا الدين إلا لمن أراد به خيرا، كما قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. اللهم اجعلنا من أولي الألباب. فبين الله أن من أعطي هذا الدين أعطي الخير الكثير. فغضن عمر رضي الله عنه أن هذه المدة كلها من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم سماعه الخبر وهو لا يعلم بهذه السنة، وهذا يدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم للعلم. وكان للخلفاء الراشدين قصب السبت في ذلك، بل كان من حرصه رضي الله عنه أنه كان إذا خرج إلى مزرعته بالعالية يوكل رجلا بالأنصار من الأنصار يتناوب معه لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم، يحسون بالغبن إذا فاتهم شيء منها. فمنزلة العبد عند الله بقدر علمه وعمله، لا بحسبه ولا بنسبه ولا بلونه ولا بماله ولا بجاهه، ولكن بتقواه لله سبحانه وتعالى وعلمه وعمله. الله يرفع درجة العبد، كل سنة تتعلمها وتعمل بها ترفع بها درجات. ولذلك من علم أن العلم يرفع الدرجة يغبن، يحس بالغبن إذا اطلع على سنة كان جاهلا بها ويتألم. ومن هنا يشير عمر رضي الله عنه كيف يصحب الصاحب أخاه ويجلس فترة طويلة ولا يعلمه بهذه السنة، وهذا يدل على أن صحبتهم ورفقتهم كانت بالعلم والعمل. وهذا فيه سلوى لكل مؤمن، خاصة في أزمنة الغربة إذا عظمت الفتن واشتدت المحن، كان أجر العلم وطلبه ومحبته والصبر عليه والصبر على بلائه وفتنه ومحنه من سخرية الساخرين، استهزاء المستهزئين، وانتقاص المنتقصين، أجرها أعظم وثوابها أكبر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا العلم وهذا الدين وهذه السنة خير كثير يحرص المسلم على تعلمه وعلمه والعمل به. فتأثر رضي الله عنه وقال: لو خرجت من يديك، لم يقلها تفجعا رضي الله عنه على مال ولا على جاه ولا على دنيا، ولكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرزقنا هذا الحرص وهذه المحبة. ولذلك تغرب السلف الصالح رحمهم الله عن أهليهم وأوطانهم من أجل سماع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله خير كثير للعبد في دينه ودنياه وآخرته. نعم. قال رحمه الله: حديث الحاتم بن عبد الله بن أوس رضي الله عنه حديث غريب، هكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا، وقد خلف الحجاج في بعض هذا الإسناد. قال رحمه الله: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: تأتيني بعض الأموال لإطعام الصائمين، وأرى المال كثيرا فأصرفه لغير إطعام الصائمين في وجوه الخير، هل فعلي هذا صحيح أثابكم الله؟ أعيد السؤال. تأتيني بعض الأموال لإطعام الصائمين، وأرى المال كثيرا فأصرفه لغير إطعام الصائمين في وجوه الخير، هل فعلي هذا صحيح؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أخذ مالا ووكله صاحب المال أن يدفعه لجهة معينة لا يجوز له أن يصرفه إلى غير هذه الجهة، وإذا صرفه إلى غير هذه الجهة فإنه يلزمه الضمان. وبناء على ذلك أنت بالخيار بين أمرين: إما أن ترجع إلى أصحاب هذه الأموال وتخبرهم أنك صرفت الزائد في أوجه الخير التي ذكرت، فإن رضوا فالحمد لله، وإن لم يرضوا وهو الوجه الثاني فإنه يلزمك أن تقضي هذا المال كله الذي أخرجته في وجوه الخير في غير ما خصص لك أن تقضيه من مالك. فإذا أعطي الإنسان 10,000 لإفطار الصائم فصرف منها 7,000 في إفطار الصائم، ثم زادت 3,000 أنفقها في وجوه خير أخرى، فإنه يفعل بها ما ذكرنا، يستأذن أصحابها فإن أذنوا وإلا لزمه ضمان 3,000 تصرف في إفطار الصائم، لأن صاحبها لم يوكلك في غير إفطار الصائم، وليس من حقك أن تصرفها في غير الوجه الذي أمرت به، لأنها أمانة، وقد أمرك الله أن تؤدي الأمانة لأهلها، فإذا قال لك صاحبها أدها طعاما تطعم، وإذا قال طعاما للفقراء فهي للفقراء، فإذا صرفتها لغير الوجه الذي خصص لك لزمك الضمان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أخ عربي مقيم في جدة ما يقرب من 15 عاما، ولم يذهب إلى بلده، وله أم عمرها تجاوز 80 سنة، وهي تبكي تريد رؤيته، وهو يقول: إن بلدي فتنة، ونصحناه ولكن إلى الآن لم يذهب، نصيحتكم فضيلة الشيخ لمثل هؤلاء أثابكم الله. أنصحه أن يبادر بالسمع والطاعة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع ويطيع لحكم الله ورسوله، فيمضي إلى أمه ويبرها ويستسمحها من تقصيره، فهو عاق لأمه والعياذ بالله. وبلدي فتن ليس بعذر إلا إذا خشي على نفسه الهلاك، هذا يعتبر عذرا، إذا خاف أنه يقتل هذا عذر، أما غير ذلك فليس بعذر، يمضي إلى أمه ويبرها ويقوم بحقها. وأما إذا كانت الفتنة في دينه، بحيث يقول أنه إذا ذهب إلى البلد يفتن في دينه، فهذا يحتاج إلى أن يسمع منه، لأن فتوى تحتاج إلى السماع من الشخص مباشرة، لا يفتى فيها إلا للشخص خاصة. وأما من حيث الأصل العام فهو عاق لأمه والعياذ بالله، ولا يبرأ من هذا العقوق إلا بالسفر إليها ومسامحتها، فإذا أصر على موقفه فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، وسيرى بعينه أي الفتنتين أعظم، إذا ضيع حق أمه فإنه لن يسلم له دينه والعياذ بالله، فإن العقوق بلاؤه عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. قال بعض العلماء: لا يوفق لحسن الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل: لا يدخلها مع أول الداخلين، حنا على الحديث الوعيد. المقصود أن عقوق الوالدين عظيم، وبالأخص الوالدة، فأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن يستجيب لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والخلل في مثل هذه الأسئلة أن بعض الإخوة أصلحهم الله إذا استقاموا على الخير أفتوا أنفسهم، وأصبحوا يتساهلون في فتواهم لأنفسهم حتى في الأمور العظيمة. ليس هناك حق أعظم بعد حق الله من حق الوالدين، ولذلك قرن الله بتوحيده، فيأتي ويجتهد ويقول، يقال له من المشائخ: يأمرونك بكذا وكذا، فيقول: لا، هذه فتنة وأنا لا أذهب. فهذا على خطر عظيم، فإن الشيطان إذا يأس من الإنسان في الشر جاءه في باب الخير، فزين له والعياذ بالله سوء عمله فرآه حسن. نعوذ بالله من طمس البصيرة، لا يهلك على الله إلا هالك. أمره الله بالرجوع إلى العلماء وسؤال أهل العلم، فإذا أفتى نفسه فقد هلك وأهله. ولذلك أوصي هذا الرجل أن يتق الله عز وجل قبل أن تحل عليه نقمة الله، فعقوق الوالدين لا خير فيه. ونسأل الله بعزة وجلال أن يهديه ويصلحه ويتوب علينا وعليه وعلى جميع المسلمين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لي نصيب من الليل، ولكن بعض الأيام أكون متعبا ولا أستطيع أن أقوم، فما نصيحتكم لي أثابكم الله؟ إذا كان الإنسان متعبا فإنه يترك قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان مجهدا ولا يعقل القرآن الذي يقوم به أن ينام. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري لعله يذهب يدعو فيسب نفسه. فإذا كنت متعبا تذهب وتنام وترتاح، لأن النفس لها حق. فإذا فاتك قيام الليل تصلي بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل صلاه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها. فإذا كنت متعبا تؤخره إلى هذا الوقت فتصلي بعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس. ونسأل الله بعزة وجلاله يرزقنا الفقه بالدين، وآخر دعوانا الحمد